وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. And in Aad was a sign when we sent against them the barren wind.